الرابع عشر من مارت 1333 رومية. من الخارج أسقط عمي ثم أسقطوني. كم هو تجل غريب أن يصل العثمانيون الجدد الذين هربوا إلى أوروبا إلى مرامهم بإسقاط عمي السلطان عبد العزيز. سقط السلطان عبد العزيز وقامت بعده فورا الحرب الروسية العثمانية عام 93 رومية، فأخذت معها نصف منطقة الروميلي، ومثلهم تماما الأتراك الشبان تركيا الفتاة الذين هربوا إلى أوروبا لإسقاطي ووصلوا إلى مبتغاهم بإسقاطي، ثم دخلوا الحرب العامة فأضاعوا الإمبراطورية العثمانية. كل من الفريقين تعلم في داخل البلاد، كل من الفريقين أيضا كان معجبا بالغرب، كل من الفريقين كان يرى الخلاص الوحيد للبلاد بتركيز جهودهم في المشروطية، كل من الفريقين اتخذ جزءا من الجيش لتحقيق آماله، والجيش الذي اعتمد عليه كل من الفريقين متمزق الأوصال من الداخل. نعم، كم هو تجل غريب جدا أنني عشت أحداث الحادثين، جربت بالصبر ما لم يستطع عمي عمله بالغضب، وعملت أنا على الصفح والعفو فيما لم يستطع عمي النجاح فيه بالعقاب. انظروا إلى تجل أكثر غرابة، العثمانيون الجدد وتركيا الفتاة كانوا يؤازرون جميعهم الدول الكبرى التي ترغب في تمزيق أوصال الدولة العثمانية وتفتيتها. كان هؤلاء الشباب أمل الدول الكبرى، لو نفذوا ما تشاءه هذه الدول فإن هذا خلاص الدولة العثمانية، وإذا لم تكن آذانهم صاغية لأقوالها فإن في هذا زوال الدولة العثمانية. ملاحظة: يتحكم السلطان عبد الحميد على تبعية الشباب الثوار للدول الأجنبية المعادية لوطنهم. وفي المرتين انهزمنا مع أننا نفذنا ما أرادته، فعلنا ما قالته هذه الدول، فهل تفتحت بعد كل هذا أعين الذين يعيشون في آخر حفنة بقيت لنا من تراب الوطن العثماني؟ أرجو الله هذا. أولادي هم هؤلاء الأبناء الذين أعدهم هذا الوطن وقد جابوا هذا العالم الكبير، فكيف لم يفطنوا إلى الحقيقة التي رأيتها وأنا في قصري بين أربعة جدران؟ الأوروبيون أعداء لكنهم حلفاء في معاداة العثمانيين، كيف لم يفطنوا إلى أنهم أغرقوا بأيديهم بلدا عظيما هائلا روته دماء الأجداد؟ لا أجرم أحدا، ولكن كانوا بأنفسهم يرون أن الإنجليز والفرنسيين والروس وحتى الألمان والنمساويين، أي كل الدول الأوروبية الكبرى، وجدت مصلحتها في تقسيم الدولة العثمانية وتفتيتها، كانوا أعداءها، والمشاهد أن هذه الدول الكبرى ينهش بعضها في بعض، لكن سرعان ما تتفق وتتحالف ما إذا تعلق الأمر بمقاتلة العثمانيين. أما ما لا تتفق هذه الدول فيه فهو من سيحصل على نصيب أكبر من أراضي الدولة العثمانية؟ ألم يستطع شباب تركيا الفتاة فهم معنى مؤازرة هذه الدول لبعضها كما حدث في أفكار بعينها؟ قلت وسأقول، شرحت وسأشرح مسألة هامة، وهي: ألم يكونوا يفكرون أن الدولة العثمانية دولة تجمع أمما شتى، والمشروطية في دولة كهذه موت للعنصر الأصلي في البلاد؟ هل في البرلمان الإنجليزي نائب هندي واحد؟ أو إفريقي أو مصري؟ وهل في البرلمان الفرنسي نائب جزائري واحد وهم يطالبون بوجود نواب من الروم والأرمن والبلغار والصرب والعرب في البرلمان العثماني؟ لا أستطيع أن أقضي على ابن الوطن الذي تعلم وفكر ووهب نفسه لقضيته. أقول إن شباب تركيا الفتاة وببساطة قد خدعوا. ساعدت المعارضين ماديا لكي تكون معارضتهم شريفة، خدعوا، ولكن عدة ملايين من أبناء الوطن الشرفاء الذين لم يخدعوا عانوا الكثير، أكثر منهم أنفسهم، قتلوا وشردوا. هؤلاء الذين أطلقوا على أنفسهم اسم تركيا الفتاة كانوا في الأصل ثلاثة أشخاص أو خمسة، وهؤلاء عملوا ضدي عدة سنوات في أوروبا، تكلموا وخططوا وكتبوا، كل ذلك قبل أن يفكروا أن العمل ضدي معناه أيضا العمل ضد الوطن. كانت صحفهم التي يصدرونها تأتي خفية إلى البلاد عن طريق البريد الأجنبي وتوزع بواسطة الأجانب. مضت أعوام ولم تحدث إثارة جدية هامة لهذا، لأنها لم تكن أعمالا تنبع من أفكار جدية هامة. ورغم هذا فإني كنت على صلة بهم، وحتى لا يتورطوا في شيء نتيجة لإفلاسهم وهم في بلاد أجنبية، فقد بذلت لهم مساعدات مادية كبيرة بحجة شراء صحفهم، وأغمضت عيني عن إرسال بعض الأشخاص للنقود إلى البلاد لكي لا يكونوا أداة للأجانب، وكنت أقول إن معارضتهم رغم خطئها فإنها يجب أن تظل شريفة. هناك أيضا بعض الأسباب التي دفعتني لذلك. أحمد رضا بك، وكان مديرا للمعارف في بورصة، سافر إلى أوروبا بحجة الدعاية للمنتجات الحريرية البورصوية في معرض باريس الذي افتتح بمناسبة مرور 100 عام على الثورة الفرنسية، فذهب ولم يعد، ومن هناك أرسل لي لائحة إصلاحية قرأتها ولم يكن فيها شيء، فهو لا يعرف البلاد ولا يعرف ما يمكن أن تفعله هذه المقترحات، لذلك أهملتها. بدأ أحمد رضا بك بعد ذلك يصدر مجلة مشورة، وطلبت من سفيرنا في باريس أن يتحرى عن وسيلة تعيشه. أجابني بأنه يلقي دروسا في اللغة التركية ويتعيش عن طريقها، وأنه يصدر صحيفة ويتحمل نفقاتها. إنه ساذج ولا يصدقه أحد، حتى ولا جارية بسيطة ساذجة لم تشتري في حياتها رغيف خبز واحد من مخبز. وبدأت أرسل له نقودا بطرق مختلفة، فليس هناك حل آخر. الروائي محمد مراد بك وصحيفة الميزان المصرية. وهنا أتحدث قليلا عن مراد بك المشهور بالميزانجي، وهذا أيضا عجب آخر. مراد بك هذا أتى من قفقاسيا وهو في مقتبل الشباب، مر بإسطنبول وكان أول باب طرقه في إسطنبول وهو في طريقه إلى القرم للدراسة باب قصر مدحت باشا، وسريعا ما قابله مدحت باشا واستمع إليه ثم أرسله بخطاب إلى رشدي باشا. اشتغل مراد بك فترة في ديوان رشدي باشا، وبعد موت الباشا أصبح مراد بك مدرسا للتاريخ في المدرسة الإعدادية. كان المعروف عنه تأييده للسياسة الإنجليزية. وعندما أبعدت سعيد باشا عن الصدارة العظمى وهو المعروف بتأييده للسياسة الإنجليزية، بدأ مراد بك في إصدار جريدته ميزان، كان ينشر فيها مدائح لي، لكنه كان يهاجم بعنف رجال الدولة الذين عينتهم في الوزارة. أغلقت الحكومة جريدته بعد سنوات، فحميته وعينته في إدارة الديون العمومية، وهرب ذات يوم إلى روسيا، ومن هناك توجه إلى أوروبا، وفي لندن قابل اللورد سالسبوري، ثم استطاع الحصول على تصريح بإصدار جريدته ميزان من مصر، ثم ذهب إلى أوروبا مرة أخرى، وأخيرا وبواسطة أحمد جلال باشا عاد إلى إسطنبول مرة أخرى. لا أود الحديث عن كيفية معيشته أثناء هذه الفترة، ولا عن كيفية استطاعته القيام بهذه الرحلات الطويلة، ولا جبهة تمويل جريدته. المحافل الماسونية تساعد أسر وعائلات الثوار ضدي. رأيت خطابا تسلمه أحمد جلال الدين باشا من علي كمال بك في مصر، وغالبا ما يكون هذا الخطاب بين محفوظات قصر يلدز، فيه أسماء ومصادر التمويل اسما اسما. وفي هذا الخطاب أيضا يذكر أن الدكتور عبد الله جودت والدكتور إسحاق سكوتي والدكتور بهاء الدين شاكر والدكتور ناظم والدكتور إبراهيم تيمو ينتسبون إلى المحافل الفرنسية والإيطالية. إن هذه المحافل تسلم عائلاتهم الموجودة داخل البلاد النقود يدا بيد. هذا ما كتبه وأرسل معه الوثائق المؤكدة لهذه المعلومات. ملاحظة: ثبت انتماء هؤلاء القادة والمؤسسين لجمعية الاتحاد والترقي إلى الماسونية بوضوح وصراحة في مذكرات إبراهيم تيمو مؤسس حزب الاتحاد والترقي والعضو رقم 1 فيه، وهي المذكرات المطبوعة في رومانيا عام 1939 ميلادي وطبعت في إسطنبول عام 1987 ميلادي. الماسونية تجعل من المتسكعين أعلاما. وكما قلت من قبل، إن الصحف التي صدرت في أوروبا ومصر بمختلف أسمائها ورجال الجمعية الذين يجوبون هذه البلاد لم يخرجوا للبلاد كاتبا جادا واحدا، ولكن محافل الماسونية رغم كل تعقبنا لهم جعلت من هؤلاء المتسكعين أعلاما عندما حركوا الضباط من أعضاء الاتحاد والترقي. وتلك هي قصة تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي. ملاحظة: كانت جميع شعب الاتحاد والترقي سواء تلك التي تكونت في العاصمة إسطنبول أو في المراكز والبلدان الأجنبية في حماية الدول العظمى. الأميرة شادية، المصدر السابق، صفحة 112. نعم، هذه هي الحكاية حكايتهم، ولكن النتيجة نشاهدها اليوم بكل أسف أمام أعيننا. سيقولون لي إنك تعلم كل هذا ومع ذلك لم تتصد لهم ولم تمنعه، لماذا أغمضت عينيك عن خراب الدولة وانهيارها؟ حاشا، ليست المسألة مسألة إغماض عين، لقد كنت يقظا في كل لحظة لكني لم أكن أستطيع منع هذا، كنت بمفردي وكان معهم كل عالم العدو، لم تكن طبيعتي وظروفي تساعدني إلا بهذا القدر. يدينني أصدقائي بأنني متساهل، أما أعدائي فيقولون إني ظالم غدار، والجانبان مخطئان، فلا أنا كنت السلطان سليم الأول ولا بلاد السلطان سليم الأول كانت تحت إمرتي. الإطاحة فورا بعدة رؤوس كلام من السهل قوله، من الصعب تنفيذه، وكل رأس إنسان تفتح أمام الإنسان هوة، ولو استطعت أن تملأ هذه الهوة فسيخافون منك، وتستطيع عندها أن تهدد، وكل ما تهدد به سينفذ، وفي حالة عدم تغطية هذه الهوة فليس هناك شيء قط يمكن عمله، وأنا إنسان رحيم منذ ميلادي، ولكني أعلم أن الدولة لا يمكن أن تدار بالرحمة، كل ما استطعت عمله عملته، ولو كان السلطان سليم الأول سلطانا في عصرنا لكان يمكن أن يعمل مثل ما عملته أنا. أديت واجبي وسعيت وراء الصالح وحرصت ألا أؤذي الأهالي، عرضت سفك الدماء في كل مكان، ولكن عبثا ما فعلته، ليس ما قدمته لأعضاء تركيا الفتاة شفقة، فبلادي أضحت ضحية لغفلة هؤلاء الأتراك الشباب، وإنها لغفلة لا يمكن الصفح عنها. 17 مارس 1333 رومية، عزلوني قبيل تحقيق هدفي الكبير. سألني مرافقي لماذا توقفت عن الكتابة منذ يومين؟ أفكر في مسار وطني، من أين وإلى أين؟ بلاد عظيمة فاتحة للعالم تمتد عبر قارات ثلاث، أصبحت في مدى 10 سنوات حفنة من تراب، من سبب البلاء وماذا يجدي لو عرفناه؟ ماذا يجدي هذا بعد أن خسرنا وطننا؟ منذ 40 عاما وأنا أنتظر أن تشتبك الدول الكبرى مع بعضها البعض، كان هذا كل أملي، كنت أرى أن سعادة الدولة العثمانية مرتبطة بهذا، وجاء ذلك اليوم الذي كنت أنتظره، ولكن هيهات، فقد أبعدوني عن العرش وابتعد الذين حكموا البلاد بعدي عن العقل والتبصر، الفرصة العظيمة التي ظللت 40 عاما في انتظارها ولت وأفلتت من يد الدولة العثمانية إلى الأبد. جاهدت لكي لا يعزلوني عن العرش طوال 30 عاما، وجهادي هذا كان من أجل هذه الفرصة، حبست الأسطول في الخليج ولم أخرجه ولو للتدريب، وحبسي له كان من أجل هذه الفرصة، تجاهلت الحرب اليونانية لكي لا أدع للإنجليز منفذا للاستيلاء على كريت، وتجاهلي هذا كان من أجل هذه الفرصة، بمعنى آخر إن كل مجهودي قرابة 30 عاما بصوابه وبخطئه إنما كان من أجل هذه الفرصة، وحفظت هذا السر في نفسي 40 عاما وسأوضحه لأحفادي لكي يعرفوني، لم أفاتح فيه أحدا حتى مع أكثر صدور العظام ثقة، لأني تعلمت بالتجارب أن شيئا يعرفه اثنان يخرج عن كونه سرا، ولذلك كان من ألزم الأمور ألا يعرف مقصدي هذا أحد وألا تحس به الدول الأجنبية، كان تقديري أن استخدام العثمانيين لفرصة كهذه في وقتها وبتبصر كفيل بأن ينقذهم فيعيدون لدولتهم مكانتها في مصاف الدول العظمى، ولكي أوضح كيف وصلت إلى هذا الاقتناع يجب معرفة أحوال العالم وأحوال الدولة وقت اعتلاء العرش، لم أصل إلى هذا الاقتناع في تلك الأيام، وإنما اقتنعت بهذا بعد أن خسرنا حربنا مع روسيا عام 93 رومية، وبعد أن لمست عن قرب أطماع الدول الكبرى في بلادنا في هذه الحرب، لم تكن لدينا قوة تساعدنا على أن نعيش ونقاوم بأنفسنا قط، إذن فلو حدث تصدع في صفوف أعدائنا المتوحدين من أجل تمزيقنا إلى أجزاء، ولو أمكننا أن نصبح قوة لا تتراجع عن جزء من أجزاء البلاد لأصبح من الممكن أن نكون مرة أخرى أصحاب كلمة مسموعة في العالم. سر سياستي، كان الواضح أن التنافس بين الدول الكبرى سيجرها أخيرا إلى التصارع والتصادم فيما بينها، وعلى هذا فإن الدولة العثمانية أمام تصارع وتصادم كهذا تصبح بعيدة عن أخطار التمزق والتقسيم، ويوم التصادم الدولي سيوضح قيمتها بين الدول، هذا هو سر سياستي التي استمرت 33 عاما. قصر بيلر بي في 18 مارس 1333 رومية، العقلاء يتألمون لحال الدولة. عندما اعتليت العرش بعد استشهاد عمي واختلال عقل أخي مراد، أصبحت أواجه مشاكل كبيرة في الداخل والخارج. العاصمة كانت تموج بالاضطرابات، ففي وقت قصير أي خلال أشهر قليلة أسقط سلطانان، استشهد أحدهما وجن الآخر، وكان لبعض كبار ضباط الجيش ورجال الدولة ضلع في العمليتين وأذنبوا في هذا. كانوا يقبضون على زمام الأمور في الدولة، ومع ذلك كانوا خائفين، وحدوا صفوفهم في سبيل غايتهم وهي الهدم، ومع ذلك لم يكونوا عارفين بما سيعملونه. كان عوني باشا زعيم عصابتهم. أسقط من على العرش الشخص الذي نفاه ثم تسبب في قتله واستشهاده. وصل حسين عوني إلى غايته، لكنه كان مضطربا، فأصدقاؤه الذين شاركوه هذا العمل يضربون على وتر مختلف. مدحت باشا ورفاقه يهيمون بتجريد القصر من كل حقوقه. لم يكن الصدر الأعظم رشدي باشا يستطيع الثقة في كلا الجانبين، ومع ذلك لا يستطيع الابتعاد عنهم. كانوا كثيرا ما يجتمعون في القصور يتحدثون، لكنهم لم يكونوا بمستطيعين التوصل إلى قرار. وكبار رجال الدولة البعيدين عن هذا كانوا يرون ما يحدث وهم متألمون. بعضهم جاء إلي طالبا مني منع ما يحدث، لكني كنت على غير قرار. فمدحت باشا يبدو أمام الشعب في صورة المنقذ، وتعاضده الدول الأوروبية. كان مسايرا لوجدان الشعب، وكان مسايرا أيضا لسياسة الرأي العام الأوروبي وعقليته في تلك الأيام، كما أني أسهمت في تأييده وتدعيمه عندما عينته صدرا أعظم. الوضع المالي في الدولة. أما عن الوضع المالي فالبلاد مثقلة بالديون، الدخل يقل عاما بعد عام، والإنتاج المحلي كان يضمحل يوما بعد يوم. فقد كنا منذ فترة التنظيمات نأتي بكل أشيائنا من أوروبا. المنسوجات الأوروبية غطت كل مكان، أضحت عدة مصانع في طريق الزوال، وهبط دخل الجمارك إلى الحد الذي لا يجزئ بسبب تلك المعاهدات المعقودة مع الدول الكبرى. لم تعد تكفينا زيوتنا، الطرق غير موجودة، التخابر صعب، وبدأ الأمر كأن أراضي الدولة تركت لأقدارها. حقيقة أن مدارس جديدة قد افتتحت بكثرة، وتم ابتعاث عدة شبان ليتعلموا في أوروبا، ولكن لا المتخرجون من هذه المدارس ولا أيضا المبعوثون العائدون من الخارج استطاعوا أن يملأوا وظائف الدولة. كان القسم الأعظم من وظائف الدولة في يد الأقليات، وبالتدريج بدأ الشبان يتولون الأعمال، ولا سيما في وزارة الخارجية. ولكن كان في هيئاتنا التمثيلية في الدول الأوروبية موظفون من أصل رومي في سفارتنا، يفضل بعضهم خدمة اليونان وإعلاء مصالحها على مصالح الدولة العثمانية. كان الصليب يتحد وكان الهلال بمفرده. وإنها لحقيقة أن الجيش والأسطول كانا قويين على عهد عمي السلطان عبد العزيز، لدرجة أن الروس كانوا يجفلون عادة من قوة الجيش، مثلهم في ذلك مثل الفرنسيين والإنجليز بالنسبة لقوة الأسطول. وفي حربنا مع الصرب والجبل الأسود لفتت الأنظار فعالية الجيش عندما سحق رجالنا المتطوعين من الضباط الروس. ولهذا السبب أيضا حاولوا بقدر ما وسعهم الجهد إسقاط عمي من نظر الشعب بالشائعات التي لفقوها عن إسرافه وسقوطه في الملذات، ووصلوا أخيرا إلى ما يأملون. وبهذا لم يتخلصوا فقط من السلطان عبد العزيز، وإنما نجحوا أيضا في تمزيق الجيش والأسطول اللذين بناهما. ذلك أنه كان فيهما ضباط يؤيدون الأسرة المالكة وضباط متمردون عليها، ولم يكن كل فريق يثق بالآخر. عندما توليت العرش لم أكن أعلم بهذه الحقائق، وإنما ابتدأت بمعرفتها واحدة بعد واحدة بالتجربة. وأثناء الحرب الروسية العثمانية كما ظهر أمر آخر أيضا، هو أننا نقف بمفردنا في العالم لنا أعداء وليس لنا صديق. يمكن للصليب أن يتحد في كل وقت، لكن الهلال دائما بمفرده. كل ينتظر النفع من الدولة العثمانية ويظهر لنا الصداقة، ولكن عندما لا يوجد فيها ما يأمل سرعان ما يعاديها. ووضعت بالتالي سياستي على هذا الأساس، التوجه للعدو بسلاح العدو. شرحت باختصار المشكلات التي كانت تواجهها الدولة العثمانية في تلك الأيام، وعلي أن أشرح الآن باختصار أحوال العالم في تلك الأيام أيضا، لتظهر أسانيد سياستي التي اتبعتها خلال ما يقرب من 30 عاما. الشيء الذي لفت انتباهي بادئ ذي بدء في السياسة الخارجية وقت اعتلاء العرش كان تأسيس الاتحاد الألماني بعد انتصار بروسيا على فرنسا. لقد استطاع بسمارك وهو رجل الدولة القدير أن يجعل من بروسيا الصغيرة ألمانيا العظيمة. هذه الدولة التي ولدت وأسرعت في التوسع في عدة أعوام أفسدت توازن القوى في أوروبا وأدت بالدول الأوروبية كلها إلى ضرورة إحداث تغيير كبير في سياستها الخارجية. خففت فرنسا المتنافسة مع إنجلترا في ذلك الوقت من حدة تنافسها وإن لم تتركه وبدأت في البحث عن طريق للتفاهم مع الروس لضمان أمنها. ولهذا السبب أيضا بدأت تراجع من جديد السياسة التي تنتهجها تجاهنا، وبسبب هذا التخوف أخذت في التأييد المتصل للروس في خلافاتهم مع الدولة العثمانية. وبدأ الروس يعملون حسابا للألمان جيرانهم الأقوياء في الغرب، وأقامت النمسا سياستها من جديد دون فصل بين العدو والصديق. ولكن إنجلترا وهي تعتمد على جزرها وعلى أسطولها القوي المتفوق لم تكن على وفاق كبير مع ألمانيا بسمارك، بل إنها أفادت من نزاع الدول الأوروبية الأخرى مع بعضها البعض واتبعت طريق تأمين مصالح جديدة لها في أراضي الدولة العثمانية في البحر الأبيض وفي آسيا. وسلك جلادستون طريق إقامة دولة مسيطرة بسياسة مؤداها اعمل ما تستطيع عمله واكسب ما تستطيع كسبه. في العام الذي توليت فيه العرش كان الإنجليز قد استولوا على الهند وصرفوا جهدهم في تأمين سلامة طريق الهند، وكانوا يحاولون من ناحية أخرى الدخول إلى الصين وإلى آسيا الوسطى. حول الروس أيضا أنظارهم في تلك الأعوام إلى آسيا الوسطى واستولوا على فرغانة وخانيا خوقند، وأعقبوا ذلك بالاستيلاء على قرغيزستان وتركستان وطاجيكستان، وكان التنافس بين الإنجليز والروس عظيما في آسيا.